أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بولا من اسمه

وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها قالت قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا Thank you.

لقد جئتم شيئا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. يا سلام يا سلام يا سلام طبعا يا سلام. وتخر الجبال هزا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا أن وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم الله الله الله الله عليك. وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد لو تسمع صدق الله العظيم.